هؤلاء يحسبون أن الله سبحانه وتعالى يجعلهم في الدنيا والآخرة كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا لا يكون، ليسوا سواء، هذا لا يكون. يقول سبحانه: سواء محياهم ومماتهم أبدا، لو حكموا هذا ساء ما يحكمون، إنما الحكم العدل، أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل هؤلاء كهؤلاء. يكفي أهل الإيمان وأهل الطاعة ما هم فيه من طمأنينة القلب، ما هم فيه من الحياة الطيبة، لأن الله وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة حياة القلب التي يحياها المؤمن بإيمانه، بعبادته، بتقربه إلى ربه، بإيمانه بالقدر، بعلمه أنه ما يقع ما كان وما سيكون إلا وقد قدره الله وقد قضاه سبحانه وتعالى، وأن كل قضاء وكل قدر هو خير له، وأنه يؤمن بذلك، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، فيحيا حياة طيبة، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، فعندها يرضى، يصبح يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ويمسي يقولها فيحيا حياة طيبة. أما الكافر الذي تتقطع نفسه على الدنيا حسرات، مهما حاز من متاع فيها، مهما بلغ من مراتب ومناصب ومتع، قلبه يتقطع عليها حسرات، فإذا ما قسنا هذا بإيمانه وهذا بمعصيته لا يستويان أبدا. ثم يوم القيامة يكون هؤلاء في جنة وهؤلاء في النار، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا يستويان. الذي يقول إن هؤلاء كهؤلاء حكمه حكم جائر، حكمه حكم باطل، ساء ما يحكمون. فاحرص على الإيمان واحرص على الطاعة، تحيا حياة كريمة، تحيا حياة طيبة، وإن فاتتك الدنيا فلك الآخرة. يقول سبحانه وتعالى: بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ثم يقول سبحانه لمنكر البعث ومنكر الجزاء الأخروي: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. هذه كقوله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهي كمثل قوله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني هملا لا يؤمر ولا ينهى. تعالى الله الملك الحق، الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث ومنزه عن الباطل ومنزه عن اللعب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، ولما كان هو الخالق وحده استحق أن يعبد وحده لا شريك له. ولذا الذي يعبد سوى الله قل له: هذا الذي تعبده مخلوق مثلك، هذا الذي تعبده هو مخلوق مثلك، فكيف تعبد مثلك؟ إنما تعبد الخالق الحق. ولذا يقول سبحانه: يعيب الذين يعبدون الأصنام، يقول: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وعابهم سبحانه بأن صفاتهم صفات نقص كلها. فقال عن عجل بني إسرائيل الذي اتخذوه من حليهم، واتخذ بنو إسرائيل من حليهم عجلا جسدا له خوار، قال سبحانه: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أما الله سبحانه وتعالى فهو مالك النفع والضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، هو الحكيم الخبير هو الغفور الرحيم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، الحق كلمة لا إله إلا الله، الحق عبادة الله وحده لا شريك له، ما عدا ذلك باطل، لأنه سبحانه وتعالى ما خلق السماء والأرض إلا من أجل عبادته، وإلا من أجل كلمة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وأن كل معبود سوى الله باطل، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون يوم القيامة. لا بد من يوم القيامة لينتصف المظلوم من ظالمه، لا بد من يوم القيامة حتى يستبين الخلق وأنه لا يستوي المسلمون والمجرمون، فهؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. ولتجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، كما قال سبحانه كل نفس بما كسبت رهينة، وقال سبحانه ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. ولتجزى كل نفس بما كسبت، يعني بكل عمل عملته وبكل كسب كسبته، وهذا الكسب قد يكون في يده وقد يكون في قلبه. فالكسب في اليد فعل الطاعات من صلاة ووضوء ورفع يد إلى الله سبحانه وإماطة الأذى عن الطريق وكل الأعمال الصالحة التي تفعل بالجوارح. أو بما كسبت، بما بطشت يده، بما ضربت، بما سرقت، بما أخذت، بما فعلت، بما ظلمت، بما كذب، بما فعلت، بما كسبت. وكذلك كسبه في قلبه، لأنه كان قد يكسب في قلبه طاعة كالإخلاص والتقى والإيمان والخشية والرجاء والإنابة والتوكل وأعمال القلب جميعها هيا بنا، وأعظمها الإخلاص لله وحده لا شريك له، ومنه يتفرع كل خير. وقد يكسب في قلبه شرورا كالغل والحقد والحسد والبغضاء والكراهية، وأشرها أن ينعقد قلبه على الشرك، وفعل القلب كسبه وفعل اليد كسبه. قال سبحانه بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال سبحانه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فسمى فعل القلب كسبه وسمى فعل الجوارح كسبه. والإنسان يحاسب على كل هذا وهذا إن خيرا وشر، ولا يظلم. بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، لأن الله سبحانه وتعالى الحكم العدل الذي تنزه عن الظلم، وقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وقال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ثم تنتقل الآيات تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أفرأيت يا محمد، والخطاب له والمراد كل الخلق، من اتخذ إلهه هواه يعبد هواه وأضله الله على علم، الله يعلم ما كان وما سيكون، أو أضله الله على علم. هذا الإنسان كان يعلم الصواب من الخطأ، كان يعلم الحق من الباطل، ثم استحب الضلالة على الهدى، كما قال عن قوم ثمود وأما ثمود فهديناهم، يعني بنبوة صالح أن بين لهم الحلال والحرام وبين لهم الدين والحق والطريق والمنهاج، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صعيقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هو يحكي قوم موسى، يحكي فرعون مع موسى، قال الله لنبيه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني كان عندهم العلم اليقيني أن موسى نبي الله وأنه رسول الله حقا وصدقا وأن ما جاء به هو الحق من عند الله، ومع ذلك كبرهم واستكبارهم عتوهم في الأرض وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هلك فرعون بمن معه، ونجا موسى ومن معه. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فلم يستوي موسى مع فرعون، ولم يستوي محمد صلى الله عليه وسلم مع أبي لهب وأبي جهل. وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ إذن لابد أن يطلب من الله الهداية حتى يزال ما على القلب من الختم. الختم على القلب معناه أن صاحب هذا القلب مخلد في النار. ختم على القلب لا يعي، ختم على الآذان لا تسمع، ختم على الأفواه لا تتكلم، ختم وغشاوة على الأبصار لا تبصر، مع أن هذا الذي لا يبصر وعلى عينيه الغشاوة، وهذا الذي لا يسمع وفي أذنه الصمم وفي لسانه الخرس والبكم وفي قلبه القفل وعدم الفهم، كل هذا سجل عليه فيما ينفعه في دينه ودنياه، فيما ينفعه في أمر آخرته ومعاده. إنما هؤلاء الذين قال الله فيهم صم بكم عمي، قال عنهم في موضع آخر سماعون للكذب أكالون للسحت، وقال الذين على أبصارهم غشاوة لا يبصرون، هذا في الحق، أما في الباطل فأبصارهم واضحة. فقال سبحانه وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون. إذن يبصرون ما لا ينفع، يسمعون ما لا ينفع، يتكلمون فيما لا يفيد، فهؤلاء حق لهم أن يكونوا من أهل النار، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إن الختم على القلب أو على الأسماع أو على الأبصار كله ما مؤداه إلى المعصية. هذه المعصية تكون في الأول شيئا رقيقا على القلب. إن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم المبرأ عليه الصلاة والسلام، كان يحدث أصحابه لخطورة هذا الأمر ولعظم الاستغفار لجلاء القلب، فكان يقول إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في يوم 100 مرة. تعرض الفتن المعاصي على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماء والأرض، وعلى أسود مربادة كالكنز المجخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله. كنا نسمع عن الذين يعبدون البقر، يعبدون القمر، يعبدون الأصنام، يعبدون ويعبدون، ثم نجمت من بيننا الملاحدة الذين قالوا لا إله، لا إله يعبدونه سوى هواهم، لأنك إما أن تعبد الله وإما أن تعبد الشيطان، هذه أو تلك، إما أن يكون وليا لله أو وليا للشيطان. هذا الذي يعبد الشمس لا يعبدها هي، إنما يعبد شيطانا يقارنها عند الشروق وعند الغروب، وهذا الذي يعبد كذا قل له ما الذي أمله عليك الصنم، إنما أملى علي شيطان أن يعبد هواه، أن يجحد الرب سبحانه، أن يجحد الدين، أن يجحد وجود الإله الخالق الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم عندها يقول لا دين ولا إله ولا كذا، وهو في الحقيقة يعبد هواه، وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فاللهم اهدنا وارزقنا التذكرة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الذي ضل على علم قلبه فاسد، لو كان القلب صحيحا وهو ملك الأعضاء والجوارح لتحكم فيها، لتحكم في العين فأزيلت عنها الغشاوة، ولتحكم في الأذن فأزيل عنها الصمم، ولتحكم في اللسان فأزيل عنه البكم، ولتحكم في الجوارح فخضعت لمراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب على 3 أقسام: إما قلب سليم، هذا قلب الأنبياء والصالحين الذين اقتربوا منهم، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، سلم من كل آفة، هو النفس المطمئنة المخبتة التي يوم القيامة يقال لها ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والقلب الثاني قلب ميت، هو قلب الكافر، يقال قلب أغلف، وقالوا قلوبنا غلف، قلب مطبوع عليه بل طبع على قلوبهم، قلب في أكنة وقالوا قلوبنا في أكنة، قلب تعلوه طبقة الران، هو سواد على السواد بسبب العصيان يمنعه من التصديق بالقرآن، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني لم يظلمهم ربنا سبحانه وتعالى. قلب ميت، قلب قاس، قلب أغلف، قلب عليه الران، قلب في أكنة، قلب اليهود، قلب الكفار، قلب المنافقين. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، يعني عرفوا الحق ثم نكسوا. ثم القلب المريض هو الذي نعنيه، هو قلب عصاة المسلمين، اللهم تب علينا يا رب أجمعين. قلب عصاة المسلمين فيه مادة صلاح، بها يصلي ويزكي ويصوم ويتصدق، بها يفعل الطاعات، وفيه مادة فساد تغلب هذه أحيانا فيلتحق بالقلب السليم، وتغلب هذه أحيانا فتأتي المعاصي. تعرض الفتن على القلب كعرض الحصير عودا عودا. أيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبه أبيض وأسود. أكثر شيء يجعل القلب في نظافة ونقاء الاستغفار. فسأل نفسك، أنت بتستغفر في اليوم كم مرة؟ كلمة استغفر الله ويتوب إليه، استغفر الله ويتوب إليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد يعد له أصحابه رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وقال مرة إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وصح عنه أنه قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. والاستغفار سبيل الرحمة، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. والاستغفار سبيل الخير في كل خير. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الليل وقارا وقد خلقكم أطوارا. المعاصي هي سبيل فساد القلب، وأكثر العصيان الذي يفسد القلب ترك الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع على قلبه. فتخيل إنسان طبع على قلبه، هذا على قلبه غشاوة، هذا شبه قلب اليهود، شبه قلب النصارى، شبه قلب المطبوع على قلوبهم أنه تارك الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم، يعني عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فترك الصلاة أكبر شيء يفسد القلب، كما أن فعلها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. المعاصي والطاعات، أم حسب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن نجعلهم كلا، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أم ماتوا ساء ما يحكمون. الاختيار لك، فعل الطاعة وفعل المعصية، والله سبحانه وتعالى هداك النجدين وأقدرك على هذه وتلك، فأنت تقدر أن تكون طائعا كما أنك جئت المسجد باختيارك، وأنت تقدر أن تكون الأخرى كما يفعل أحدنا المعصية باختياره، يفعل هذه وتلك. الله هداك هذه وهداك هذه، قال سبحانه وهديناه النجدين، قال سبحانه فألهمها فجورا وتقوى، قال سبحانه إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فكن في الطريق المهدي، كن خلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ثم يأتي الكلام مع منكر البعث بعد هذه التقدمة، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. يأتي الكلام عنها في مرة تأتي إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا.